إذا كان المراد النفع إلى التفكر شي يصير المعنى فلينتف، فلولا نفرك إن لولا تحظوظية لطلب بشدة، يعني فلينفر المن فلينفر إلى التفكر إلى بلدة قوم التفكر، فلينفر من كل قوم من كل فرقة طائفة، والغاية ما هي يتفكه ولينفر. فإذا الغاية راح يصير هو التفكه ماذا ولينفر، فيصير حينئذ الإنذار واحد لأجل أنه صار غاية علما للنفس إلى التفكر، وغاية الواجب واجب. هو إذا وجب الإنذار قلنا شو يجب حينئذ اللي بيريده وهو الحذر، لا من باب أنه غاية للواجب. من المحتمل قويا أن يكون المقصود من قوله تعالى فلولا نفر، يعني فلولا نفر إلى الدفاع ولا التفكر، يعني فلينفر من كل فرقة طائفة، فلينفر ماذا؟ المن؟ إلى الجهاد. إذا كان هذا هو المقصود، ويدلنا على أن هذا هو المقصود الآيات المحيطة دي من بهذه الآية، فإن هذه الآية وردت في سياق آيات الجهاد، وردت في سياق آيات الجهاد، فهذا يشكل قرينة هذا السياق أن المقصود من قوله فلولا نفر، يعني فلولا نفر إلى الجهاد. فإذا كان كذلك فحينئذ الآية لما قالت وحد ذلك ليتفقهوا في الدين ولينذروا، هذا بعد مو غاية علما يصير إلى النفر، لأن يا هل ترى هل واحد غايته من النفر إلى الجهاد، هل غايته هو شنو تفقه هو الإنذار؟ ما له معنى، هل ما له معنى يا أخي؟ لما أروح أحارب الكفرة غايتي من ذلك الإنذار والتفقه، ما له معنى، غايتي ما هي إزالة الظلم إزالة الكفر قتل، هاي الغاية وليست الغاية التفقه والإنذار. التفقه هو الإنذار من قبيل الفائدة، فائدة وعدنا غاية وعدنا فائدة، مرة تطلع للسوق تريد تشتري لحم غايتك شنو هي؟ شراء اللحم، لكن في الأثناء بالطريق لقيت خمس قرانات تلقاح مثلا شلتها، هاي شنقول؟ هاي نقول فائدة، ما نقول فائدة، هذا في الأثناء حصل، فالذي في الأثناء حصل من دون قصد يقال له فائدة. أو شافك واحد بالطريق قال لك شيخنا تفضل اليوم الظهر عندي، هذا فائدة مو غاية، طلع في أنا هو هذا يقول تدريني أنا فائدة. هذه الآية الكريمة قال إذا كان المقصود من النفر هو النفر علما إلى الجهاد بقرينة السياق، الآية حينما قالت بعد ذلك ولينذروا قومهم ليتفقهم في الدين ولينذروا، هاي اللام ليست لام غائية، قلنا لا معنى لأن يكون الغاية من الجهاد هو التفقه، الغاية من الجهاد قد الكفار إزالة الظلم، نعم التفقه والإنذار فائدة تحصل ظنا من دون قصد، شلون فائدة تحصل من دون قصد؟ لأن الإنسان لمن يطلع ماذا إلى الجهاد يرى آيات الله سبحانه عز وجل في مساعدة المسلمين والغلب علينا على تنزل الملائكة في بعض مرات بل في حرب بدر يقولون الله نزل ماذا يرى على أن الكفار شلون يصيرون في رعب كيف يفرون مع قوتهم يفرون والمؤمنين جريد الدهر يشوف على أنه يسيطرون ماذا على الكفار، فهذا حينئذ هو تفقه في الدين، بمعنى تفقه بمعنى معرفة الدلائل وآيات العظمة لله عز وجل، فإذا جاءوا أنذروها علما إلى قوله، هذا هو التفقه ومعرفة آيات الله، هذا يصير من قبيل الفائدة التي تحصل حينما ينفر الإنسان إلى الجهاد وليس من قبيل الغاية، فإذا لم يكن من قبيل الغاية إذا التقريب الثاني صار باطل، لأن التقريب الثاني علينا كان مبتني، التقريب الثاني كان يقول على أن الإنذار واجب ليش الإنذار واجب؟ لأنه غاية علما إلى النحر، فإذا كان غاية للنحر صار واجبا، وإذا صار واجبا صار الحذر لأحد وجهين، لأحد وجهين صار الحذر لأحد وجهين صار واجبا. احنا نريد نقول الانذار ليس هو غاية، التفضل الانذار ليس هو غاية، بل من قبيل ماذا؟ الفائدة. قاعد اكرر ترى بعد، لان المراد من النفر والنفر للجهاد دخلت السياق، لا النفر للتفقه. لو كان المراد النفر الى التفقه صحيح، النفر الى التفقه غايته ماذا؟ هو التفقه والانذار، فيصح التقريب الثاني. لكن المراد من النفر النفر للجهاد، والنفر للجهاد ليست غايته التفقه هو الإنذار، وإنما التفقه هو الإنذار من قبيل الفائدة، فيبطل حينئذ التقريب الثاني، لأنه كان مبتني على أن الإنذار واجب لأنه غاية للنفر، الغاية بطلة. هذا إشكال يذكر الشيخ له ثلاثة أجوبة. فإن قلت المراد النفر من قوله فلولا نفر، المراد شنو؟ النفر إلى الجهاد. من قال المراد النفر إلى الجهاد؟ تقريب السياق كما يظهر من صدر الآية. الآية شنو قال؟ وما كان المؤمنون لينفروا. وما كان شنو المقصود؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافر، يعني علما إلى الجهاد ويقلوا البلد. فجت الآية قالت فلولا، بقرينة صدر الآية، صدر الآية شنو؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة. بعدين اجت الآية قالت فلولا نفر، فالمقصود من قوله فلولا نفر بقرينة قول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، المقصود من قوله فلولا نفر يعني إلى الجهاد. من المعلوم أن النفر إلى الجهاد ليس للتفصيل، ليس بغاية الإنذار، لا هو الغاية. نعم ربما يترتبان عليه المصائب بناء على ما قيل. شلون يحصل هذه الفائدة تحصل لهذا البيان؟ بناء على ما قيل من أن المراد من التفقه يعني حصول البصيرة في الدين، البصيرة في الدين من مشاهدة آيات الله وظهور أوليائه على أعدائه وسائر ما يتفق في حرب المسلمين مع الكفار من آيات عظمة الله وحكمته، فيخبروا بذلك عند رجوعهم إلى الفرقة المتخلفة الباقية في المدينة. فالتفقه والإنذار صار من قبيل الفائدة للناس، مو من قبيل الغاية، حتى يجب. وإذا غاية فراح يجب الإنذار بسبب وجوب ماذا؟ النفر. فإذا لم يكن غاية فوجوب النفر زائد على وجوب الإنذار، لأن الإنذار مو غاية وإنما فائدة. قلت أولا، شوف ثلاث أجوبة يجاوب الشيخ. الجواب الأول، أنت حضرة جنابة قلت عندي قرينة على أن المقصود من قوله تعالى فلو لا نفر المقصود يعني شنو؟ إلى الجهاد. عندي قرينة. شنو هي قرينة؟ صدر الآية. يقول صدر الآية ما بيقرينة، يعني صدر الآية شنو الشان؟ وما كان المؤمنون لينفروا. هذا حيادي، هذا حيادي، مو المقصود من عند ماذا؟ ما بيقرين على أنه مقصود فلولا نفروا للجهاد. هذا حيادي من هذه الناحية، يحتمل أن المراد فلولا نفروا وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني إلى الجهاد، ويحتمل المقصود وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني إلى التفقه. وهو من هذه الناحية حيادي لا يساعد على واحد من الأمرين. لعل تقول شيخ مثل هذا بطل باب السياق، لأن الآيات القبلية روح راجعها تشوفها آيات جهاد القبلية قبلية يا أخي، وروح شوف القرآن معه في سورة التوبة بعد هناك بعد روح صحيح أراجع صحيح. إذا راجعت أشوف أن الآيات القبلية كذا هي كلها ماذا؟ في الجهاد. ولكن يرد مجرد ورود هذه الآية مع آيات الجهاد لا يعين أن المراد من النفر هو النفر ماذا؟ إلى الجهاد. هذا يعتبر قرينة قوية ما يشك. لذلك يقول قلت أول إنه ليس في صدر الآية دلالة على أن المراد إلى الجهاد. صدر الآية في المحياد. صدر الآية شنو هو؟ صدر الآية وما كان المؤمن لينفروا كافرا. إذا هذا بطل فقط قليلة ثانية ذكرها مع آيات الجهاد. إذا راجع القرآن شوف آيات كم آية قبلية وهذا في الجهاد. فهذا يشير حسين قرينة يقول وذكر الآية في آيات الجهاد لا يدل على ذلك، يعني على أن المراد هو شنو؟ النفر للجهاد. وثانيا هذا الجواب الثاني سلمنا أن المراد من النفر، فلولا نفرين سلمنا أن المراد منه يعني النفر علما للجهاد. ولكن نقول النفر الذي أمر به في الآية ليس هو أصل النفر، بل الذي أمر به في الآية هو أصل النفر وبعد وإضافة، وأن يكون النفر بشكل خاص يعني شلون؟ يعني نجمع أهل هالعشيرة هالفرقة يقولون بويه فد 10 نفرات من عدة عشيرة ثانية بويه فد 10 نفرات بهذا الشكل أمر في الآية، من كل فرقة، من كل جماعة، من كل عشيرة، من كل منطقة، من كل حوزة، ماذا؟ فالذي أمرت به الآية هو النفر وبعد وإضافه، وأن يكون بهذا الشكل. فإذا عرفت ذلك حين علم أصل النفر وجب لأجل أي شيء للجهة سلمنا كمان كون النفر بهذا الشكل أمر به لأجل ماذا؟ لا يتعين أن يكون أيضا لأجل الجهاد، بل يحتمل أن يكون لأجل ماذا؟ لأجل هذا هو المقصود. ولنا قرينة على ذلك وهو ماذا؟ أنه لو كان المقصود النفر للجهاد ما تداعي الآية تقول من كل فرقة جماعة طائفة، وكانت تقول ماذا؟ فليخرج ما به قدر الكفاية. مراد الجهاد ماذا؟ المقابلة ويانا هي الكفار. فالمناسب للآية شو تقول؟ فليخرج ما به الكفاية. ما تداعي أن الآية تقول على أنه فليخرج ماذا؟ من كل فرقة طائف. فالآية لمن أمرت أن يكون النفر بهذا الشكل الخاص مو بعيد، الغاية من هذا النفر الخاص هو ماذا؟ هو التفرق، يعني من كل فرقة تطلع فرد طائفة حتى ماذا؟ يتفقهون ويجون العشيرة يعلمهم الأحكام الشرعية. فأصل النفر غايته ماذا؟ الجهاد، وليست غايته الإنذار والتفرق. لكن كونه بهذا الشكل غايته ماذا؟ والتفرق. فالآية الكريمة على هذا الأساس في رحيمه وما كان المؤمنون لينفروا علما إلى الجهة. هاي النفر الأول شنو المقصود من عدة إلى الجهة؟ إذا النفر الثاني فلولا نفر من كل فرقتين طائفة، هذا النفر الثاني شنو المقصود من عدة؟ هو النفر ماذا؟ للتفرق. هكذا نقول فالغاية راح يصير من النفر الخاص هو التفرق، فيندفع حينئذ الإشكال. نقول هذا خلاف للظاهر جدا، زين خلنا نطبق العبارة. ظاهر أن ذاك النفر وهذا النفر ماذا؟ شيء واحد، المقصود من عدة ماذا؟ واحد. نقول ذاك مقصود من الجهاد، هذا المقصود على أي حال؟ يعني هذا النفر. وبعد ذلك وثانيا لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد، أصل النفر وهذا الجهاد، لكن لا يتعين أن يكون النفر بهذا الشكل من كل قوم طائفة لأجل مجرد جهاد. هذا من قبيل أنفرد واحد يقول شيخ نسوينا عزيمة وقصعد وأريد أن العزيمة يكون بها فلان شيء وفلان شيء. أصل العزيمة مطلوبة ماذا؟ لإشباع البعض. الواحد لا يؤمر أهل طفولنا فلان شيء ويؤمر أن يكون ذلك الشيء ماذا ثما وكذا. فأصل الأمر بالطبخ لأجل إشباع البعض. أما كون كذا وكذا لأجل ماذا؟ يعني بعد وماذا لأجل ثلاثة ولأجل بعد إشباع البطن. بعد البطن يحصل ديما بالطبخ اليابس مع البطن يعني. لكن كون بهذا الشكل لأجل ماذا؟ الثلاثة كله كذلك. أصل الناظر لأجل ماذا؟ الجهاد. كون بهذا الشكل لأجل ماذا؟ فهو لأجل الجهاد. ولذا قال لأجل الجهاد كان المناسب الآية أن تلقوا فلينطر ما به الكفاح. فكون بهذا الشكل لابد أن يكون لأجل ماذا؟ التفقه الغاية والتفقه فحصل المطلوب. يعني وبالتالي انت الشيخ اللي دخل لا يعني بغض النظر عن رأي الشيخ التفقه في الدين. طب ما يجتمع ويانا ويا التفقه في الدين بمعنى معرفة الأحكام ما يجتمعوا الجواب. جواب يروح يحارب التفقه في الدين يصير ماذا؟ لا يروح يتعيق يعني رجال معنيين الآية تحمل معنيين مو نختم الآية. يعني هيك نقول من المفر أن المقصود اثنين يعني النفر ماذا؟ ايه؟ هم للجهاد وهم ماذا؟ مو هذا محفوظ الثان استعمال في أكثر واحد راح يصير اكتباع يعتمد لها قرينة. وثانيا لو سلم أن المراد النفر إلى الجهاد ولكن أصل النفر للجهاد لكن لا يتعين أن يكون النفر من كل قوم طائفة لأجل مجرد الجهاد. فلو كان لمحض الجهاد يعني كان الغرض من هذا الأمر بهذا الشكل النفر من كل طائفة لأجل الجهاد لم يتعين أن ينفر من كل قوم طائفة. كان المناسب أن يجيبه فلينفر من الفرق ما به الكفاية. يستيقظ يطلعون ما به الكفاية من عشيرة واحدة يطلعون من عشيرتين يوم يكون عشيرة كمان. فإذا يمكن النتيجة تقول أن يكون التفقه غاية لكن غاية علما مو أصل النفر. أنا أصل النفر غاية شنو هو الجهة وإنما التفقه غاية من هذا النفر الخاص غاية لإيجاب النفر على طائفة من كل قوم لا لإيجاد أصل نفري. فإذا كان التفقه غاية لإيجاب النفر الخاص إذن ثم المطلوب بما أن النفر الخاص واجب فغايته وهي التفقه والإنذار تصير واجب. وثالثا أنه قد فسرت الآية هذا الجواب الثالث أن بعضهم هكذا قال. قال إنت شلون تفسرون الآية؟ هذا فرق تفسير لطيف لا بأس به. الآية فيها تفسيران. التفسير الأول الذي موجود في ذهني وذهنك الآن وهو أن هيك يكون المقصود وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني كل أهل الولاية لا يطلعوا فشلون من كل فرقة طائفة يعني فرق طائفة تطلع وذيك الذي تطلع الطائفة الذي تطلع تسوي تتفقه. فإذا رجعت ذيك الذي طلعت وتفقهت وقرت ترسيقه ترجع إلى بلدتها وتنذر الباقي. هذا المعنى الذي مرتكب فينا في أذهان. أكو فرد معنى ماذا ثاني أكو معنى ثاني وهو أن هيك نقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لما نصير غزوة ليخلون النبي صلى الله عليه وآله وحده كلهم يطلعون أبوي الكفر الجماعة ويا النبي ليش احنا نبقى جماعة ويا النبي حتى تتعلمون ايه تغتنموا الفرصة تستلمون وجوده صلى الله عليه وآله حتى تتعلمون الأحكام من عنده. فإذا رجعوا دولاك راح انتوا اللي باقين تنذرون علما ذولاك الذي نفرا. فالإنذار والتفقه من راح يصير من الفرقة النافرة أو من الفرقة المتخلفة الباقية على التفسير الأول كان شي يصير من الفرقة النافرة يعني الذي تنفر هي تتعلم وتجي ماذا تتعلم وتجي. أما على هذا التفسير لا الفرقة المتخلفة عند النبي راح تتعلم منه صلى الله عليه وآله فراح تنذر هذه المتخلفة علما النافرة. بناء على هذا التفكير يصير المقصود من النفر النفر للجهاد نسلم لكنه في نفس الوقت الانذار هم يصير ماذا واجب. شلون هيك يصير المعنى؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافه. المن لينفروا كافه؟ للجهاد. فلولا نفره، المن لولا نفره؟ هم الى الجهاد. على خلاف ماذا؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني كنا شو نقول؟ نقول لا، فلولا نفر الثانيين فصرها ديما النفر ماذا؟ للسفر. فالنفر الاولي انفسر بالجهاد، النفر الثاني انفسر ديما للسفر. اما على هذا التفسير هو كنا مخالف للظاهر ديما. اما هذا التفسير لا، بعد ما بيها المخالف للظاهر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني الى الجهاد. فلولا نفر، يعني علما الى الجهاد، الذي يطلعون للجهاد وكل الناس من كل فرقة ماذا؟ طائف، فرق طائف ويطلعون كلهم. ليش؟ ليش لا يطلعون كلهم؟ خلي جماعة يبقون. الغرض من أنه نقول فقط طائفة تطلع وخلي يبقى الباقي، ليش؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا. منو ليتفقهوا؟ اللي دي باقين، اللي دي باقين ليتفقهوا. يعني الغرض والغاية من أنه قلنا فلينفر قتل لا ينفرون الكل، الغاية ما هي؟ هي ليتفقهوا، يعني ذول الباقين. ولينذروا، من ذول الباقين؟ قومهم، قومهم منه؟ يعني الناس إذا رجعوا، يعني الناس. إذا صار المقصود، إذا الآية نحملها على الجهاد، لكن مع ذلك يتم ماذا؟ مطلوبنا. ليش؟ لأن الآية تقول فلينفر طائفة مو الكل. ليش فلينفر طائفة مو الكل؟ ليتفقهوا، يعني الغاية من إيجاب نفر قتل. ولا يجوز أن ينفر ماذا؟ الكل. ليش؟ الغاية ما هي؟ من عدم جواز نفر الكل. الغاية من عدم جواز نفر الكل ما هي؟ يتفقهوا. دول الباقين حتى يتفقهوا. صار يصير غاية التفقه، يصير غاية بس غاية علمة لعدم نفر الكل. يصير غاية حينئذ ينطبق حين التقريب الثاني يصير غاية الواجب ماذا؟ واجب. هذا بيان حينئذ لطيف، لكن هذا أما مخالف للظاهر. من ينعي مخالف للظاهر؟ مو من جهة أن النفرين ظاهر واحد. على الجواب الثاني كنا ماذا نورد؟ أنه هذا الجواب الثاني مخالف للظاهر من ناحية أن الظاهر النفر الأول ويا النفر الثاني اثنين من المقصود منه واحد. ما بيأتح من الجهاد ما بيأتح عملين عليهم على التفاق. أما الأولي أحمل على الجهاد، ثانية حمل عليه من على التفقه المعالم. أما إهنا اثنين ناس حملناه العلامة على الجهاد، لكنه جهة المخالفة ماذا؟ أن ظاهر الآية أن الفرقة الناكرة هي الفرقة ماذا؟ المنذرة والمتفقه. بينما على هذا الجواب الثالث يريد نسوي أن الفرقة الناكرة ذلك الذي طلعوا للحق، والذي ماذا يتفقه وينذر ماذا؟ الفرقة متخلف. راح يصير ماذا؟ تفكيك من الناحية، من هاي الناحية يصير خلاف الظاهر، والشيخ يعترف بذلك. لذلك يقول وثالثا إنه قد فسرت الآية لأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد. وما كان المؤمن لينفر يعني إلى الجهاد، لأن المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد. يعني الآية لما قالت فلولا نفر من كل فرقة يعني لا تطلعون كل إلى الجهاد، إلى الجهاد. هذا المقصود كما يظهر من قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا تطلعون كافة إلى الجهاد. فلولا نفر يعني إلى الجهاد. إيش المقصود؟ وأمر بعضهم، لأن المراد نهي المؤمنين وأمر بعضهم بأن يتخلفوا عند النبي، قلتم لا تطلعون للجهاد، لا تنفرون كلكم للجهاد، حيثم خلي يبقون عند النبي ولا يخلوه وحده صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الغزوات كان ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله يبقى ويطلع ماذا؟ يبعث ماذا؟ فريق سرية يترأس قائد سرية، فريق واحد قائد آخر، ولهذا كثير موجود. ولا يخلوه وحده. ليش؟ ليش يخلوه وحده؟ خلي يبقون جماعة يعلمون مسائل حلالهم وحرامهم حتى ينذروا قومهم النافرين إذا رجعوا لهم. والحاصل هذا جواب الثالث، أرجع على سر الموضوع، خلصنا أجوبة. والحاصل هذا، والحاصل مو للجواب الثاني، رجوع إلى سر الموضوع. الخلاصة الآية إحنا شرّي نفسدين، وأنت صاحب إن قلت شبريد السبب، أنت صاحب إن قلت شبريد السبب، أن الإنذار مو واجب. التفقه والإنذار ليس اعتراض شرعي. إذا ثبت أن الإنذار والتفقه ليس واجب. إحنا شنو شر اللي يثبت أن الإنذار والتفقه واجب؟ شيخ الأنصار يقول سعيد المناسبة. كون الآية تدل على وجوب الإنذار والتفقه هذا أمر مما لا إشكاله. وإن كانت بعض أجوبتنا إحنا افرض رشيكة كذا مو مهم يعني. إذا هاي أجوبتنا ما فادتك أكو عندنا جواب آخر وهو ماذا؟ عندنا عدة من الرواية في هذه الآية واجب. إيش إحنا إذا ما تمكننا من إثبات وجوبه؟ لأنه أنت حضر الجنابة أشكلت بناء أشكلت. بس شنو رأيك إذا الإمام سلام الله عليه هو صرح لنا وقال لنا يا ناس ترى الإنذار والنصر الإنذار والتفقه في الآية واجب وإذا صرح تعال هم إليك إشكال علينا؟ لا يدلنا من الرواية الذي يدلنا أن الإمام استدل بهذه الآية على أن الإنذار والتفقه من هسه إلى أخير درسنا راح نقرأ رواياتها. ومن والحاصل أن ظهور الآية في وجوب التفقه والإنذار مما لا يلزم مثلا عن الآية ولينذر وليتفقه ولينذر فالحلس على وجوب الإنذار والتفقه واضح مما لا ينكر فلا محيص عن حمل الآية عليه يعني على وجوب الإنذار والتفقه. ما نقول أن الآية لا تدل على وجوب الإنذار والتفقه وعلتنا من حملها على وجوب الإنذار والتفقه وعلتنا مخالفة الظاهر في سياق الآية أو مخالفة الظاهر في بعض ألفاظها. في سياق الآية لو قلنا على أنه ماذا بناء على الجواب الأول لأن في الجواب الأول إذ قلنا بناء على الجواب الأول قلنا الآية أفرغ واردة من في سياق آيات الجهاد لكن هذا ليس بقرينة قوية على أن المراد بالنفر في الآية هو النفر ماذا للجهاد. المراد النظر علما للتفقه. فعلى الجواب الأول يلزم ماذا مخالفة سياق أو بعض ألفاظها يلزم مخالفة ماذا الآية لكنه مو بحيث السياق لا يلزم مخالفة بعض ألفاظ على الجواب الثاني لأن على الجواب الثالث لزم التفكيك بين من وبين من إن ظاهر الآية أن الفرقة النافرة هي منذرة والمنذرة هي النافر وحسكنا يولا بينما على الجواب الثالث السوينة في بقية الآيات ما خالفنا يجل على أنه بقية الآيات كان المراد منها الجهاد وإحنا آية النفر هم إحنا وماها على من على الجهاد وما كان المؤمن لينفروك يعني الجهاد فلولا نفر يعني الجهاد السياق سياق القدعين ما خالفنا وإنما خالفنا ماذا بعض كلمات الله لأن ظاهر قول تعالى ليتفقهوا ولينذروا ظاهر هذه الكلمة ليتفقهوا ولينذروا أن المتفقه والمنذر هو نفس أن والنافر هو نفس المتفقه والمنذر بينما على الجواب الثاني تفقه علم النافر دولا والمتفقه والمنذر منه دولا اللي باقي يلزم مخالفة ظاهر آية ديما لا من عدد السياق مخالفة بعض كلمات الكتب يا أخي لحل عبارة على أي حال وإن لزم مع ذلك إحنا مصرين بعدنا علينا أنا عن الآية تدل على وجود التفقه والإنذار وإذا ما تقبل أريد كلام محكوم أجيبه ومما يدل على ظهور الآية وجود التفقه والإنذار استشهاد الإمام بالآية على وجوب الإنذار والتفقه الآية تدل على وجوب الإنذار والتفقه أن واحد واجب يروح إلى قوم يقرأ جميل الإمام يستدل بيما لا هذا واجب يستدل بيما يستدل بآية ولينذروا قومه ليتفقه ولينذر هذا يدل على أن ينذروا تفقه واجب في أخبار كثيرة متعلق بيما استشهاد الإمام في أخبار كثيرة في الآية الكريمة بآية فلولا نفر علما على وجوب الإنذار أقرأ لك بعضها منها ما عن الفضل بن شاذان في علمه عن الرضا أكثر الرواية طويلة ينقلها الفضل بن شاذان عن الرضا هذه الرواية يبين فيها الإمام الرضا إلى للأحد ليش الحج صار واجب ليش الصلاة صارت واجبة ليش الحائم تقضي ماذا صومه وما تقضي صلاة ليش وليش من جملة الأمور اللي الإمام يبينها ما عن الفضل المشابه في علله، هي علل الفضل، لأنه هاي الرواية اللي ينقلها علل يبين فيها علل الأخذ، رواية مطولة على حسب موجودة. ما عن الفضل ابن شعبان في علله عن الرضا عليه السلام في حديث، هو حديث هذا العلل الطويل جاء الإمام الرضا سلام الله عليه يعني. إنما أمروا بالحج، الله أمرهم قال كتب عليكم ولله على الناس حج البيت لعلة وسادة إلى الله وصول عليه عليك. أي واحد وبعد وطلب الزيادة، الزيادة فينا في المال في الأهل في العافية في الخير والأبوية في المصر في الطاعة، وطلب وبعد والخروج عن كل ما اقترف العبد، لأن اللي بيحس يقولوا لما يرجع كأنما سوى طالع من بطن أمه، وبعد شاهدنا إلى أن قال شاهدنا هنا ولأجل ما فيه من التفقه، في الحج أكو تفقه، من وين تفقه؟ يا إخوة شوف الإمام الصادق سلام الله عليه الكاظم يشوف ما في عز الإمام أو بالمدينة، ولا بد يروح للمدينة بعد. المقصود إذا شفت الإمام راح الأخبار والأحكام راح تنقلها علما، إلى أن في ذلك ماذا؟ لأجل ذلك وجب الحج، إلى أن قال ولأجل ما فيه يعني ما في الحج من التفقه ونقل أخبار الأئمة، أخبار الأئمة يعني أخبار المصممة الأحكام إلى كل صفح وناحية، عضو تفسير ناحية وصفح نفس الشيء كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. إذا التفقه مواجب، إذا التفقه مواجب فما يصلح أن يكون علة علما، علة علما لوجوب الحج، العلة لوجوب الحج هي أمور واحد من عدم هذا تفقه نقل أخبار له. إذا التفقه مواجب فما يصلح أن يكون علة علما لوجوب الحج فلا بد واجب، فإذا كان واجب الإمام لما نستشهد بهذه الآية لا بد هذه الآية تدل على وجوب التفقه، وإلا إذا ما دل على وجوب التفقه الاستشهاد بها يصير باطل، يصفت إلى كيفية ماذا؟ لم يذكروها، لم يذكروا انتباه ويبين امام العلم ما متعرضين علما، مو وظيفتهم ماذا يعني، هم اشد قصورا من ذلك انه يبين بين حلة وجوب الحج حلة وجوب الصلاة، ما يتذكروا ما يتكفل هذا ما عندهم شغل به، فالمقصود هذا المحصول يصير. ومنها ما ذكره في ديبادة ديبادة يعني شنو مقدمة، اللغة القديمة للمقدمة ماذا ديبادة اللي احنا ما قريناها بحمد الله، مقدمة المعالم ما يقروها بعد. ومنها لأنه بها تهذيب الأخلاق احنا ما عندنا شغل تهذيب الأخلاق. ومنها ما ذكره في ديباجة، ما ذكره منه شيخ حسن صاحب المعاني في ديباجة المعاني في مقدمة المعاني من رواية علي بن حمزة أو علي بن أبي حمزة يقول قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تفقهوا فإن تفقهوا بعد فعل الأمر يدل على الوجوب، وهذا يدل على الوجوب اللي يشغل فيه حتى الاستشهاد الآية يتهم، وإحنا نريد نقول ماذا تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه منكم فهو أعرابي، إن الله عز وجل يقول ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. الإمام استشهد على وجوب التفقه فيما تفقهوا فيما استشهد الآية تلك، فلا بد الآية تدل عليهم على وجوب التفقه والعلم. ومنها ما رواه تيشاتي في باب الروضة بعد هاي مناسبة في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام، يوصي الروضة يوصي الأصول عند مضي الإمام، إذا الإمام مات ووقد على رفته يسوون ذلك، يقولون إمام ماتوا ويسون يفتشون في زمان هذا، نقول إذا المجتهد مات في قضية التقليل فينا إذا يسوي يبقى بلا تقليل وفي الإمام الجهد. عن صحيحة يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال أين قول الله عز وجل فلولا نفر، واجب أن ينفرون إلى المدينة ويفتشون عن من؟ عن الإمام الجديد، يعني الإمام الجديد ما يعرفه، قال الإمام هم في عذر ما داموا في الصلاة، ما دام راكبين السيارة أو يحيون يفرصون عن الإمام هم في عذر في هذه المدة إذا لم يعرفوا إماما زمانهم. لكن فلإذا وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذرهم حتى يرجع إليهم أصحابهم، فهذه الرواية تدل على أنه ماذا؟ الإنذار حين أذن والتفقه واجب. يعني التفقه والإنذار ماذا؟ وإلا لما كان معنى للاستشهاد من؟ في هذه الآية على وجود ماذا؟ معرفة الإمام. ومنها صحيحة عبد الأعلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول العامة، قالوا العامة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس له إمام مات ميتة جاهل في مثل العامة. هذا الحديث قال حق حق والله. قلت أنا سألت قلت إذا هذا حق رح يولد إن المشكلة إنه هي فإن إماما هلك هلك وين يعني مات وين في المدينة ورجل في خراسان في هذا الخراسان خطية في سوي شلون يعرف الإمام الجديد؟ ما يتمثل ما يتصور استهز زمان تليفونها سرعة ماذا أخاذ الربع على أنه من الإمام الجديد اللي بس. أما ذاك الزمان ما يمكن تشوف الإمام سلام الله عليه الجاه فإن إماما هلك يعني مثل في مدينة ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يصح ذلك. هاي استفهامية ترى لم يصح ذلك استفهامية إذا بطوره لم يسع لم يسع يعني أثر يلتفت على أنه هذا مو معذور ولا يسع عدم معرفة الإمام هم خرافة جديدة وخطية مثل الإمام الحسن قال لا يسع بلي بلي بلي بلي بلي لا يسعه إن الإمام إذا مات رفعت حجة وصيه على من هو معه في البلد وحق النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرقة ومن أول قال لا يفعل بل لا يفعل إن الإمام إذا مات رفعت حجة وصيه على من هو معه الذي يعيش في المدينة حجة وصيه إذا مات الكاظم حجة الرضا سلام الله عليه رفعت رفعت عن القاضي أو جثة أو جثة الحاصل قائي قطعة فالمقصود رفعت على من ومعه يعني ثبتت عليه يعني كانت لوصيه الحج على من على هؤلاء الذين معه وهو ياغ الإمام بعد وأما دولات الذين غايبين فهم في عذر الجماعة يصلوا وحق النصر على حق يعني شنو ثبت ومن يسمي الحق بالحق لأنه ماذا ثابت ولذلك سمي بالحق وحق النصر يعني ثبت وثبت النفر على من ليس بحضرته بحضرة الإمام بحضور الإمام إذا بلغهم يعني إذا بلغوا موت الإمام واجب عليهم النفر من قال واجب عليهم النفر إن الله عز وجل يقول فلولا نفر من كل فرق إلى آخر استنبط بهذه الآية الاستفاد بهذه الآية أقصى ما يدل على أن الإمام يريد يثبت وجوب النفر فيثبت بهذه الآية على وجوب النفر ما دلت عليه من على وجوب التفقه والإنذار إيه لا أبدا كم يستفاد من قبل يعني الإمام يريد يقول النفر واجب ليش لأن الإنذار والتفقه واجب أنا مفروض بعد ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قل يسع الناس إذا مات العالم العالم يعني الإمام إيه الإمام يطلقون على الإمام العالم سألت العالم عليه السلام عالم يعني الإمام يسع الناس أفيسع الناس إذا مات أو الناس إذا مات العالم أن لا يعرف الذي بعده أما أهل هذه البلدة لا أهل هذه البلدة يعني أهل المدينة لا لا يسع الإمام موجود يعني يقدرون يشوفون الإمام البعدي وأما غيره من البلدان فبقدر مسيرهم إن الله عز وجل يقول فلولا نفر منكم ومنها صحيحة البزنطي المروية في قرب الإسناد عن أبي الحسن الرضا يعني نفس المضمون لابد ذلك ما ذكر ومنها رواية عبد المؤمن الأنصاري الواردة في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة هذا الحديث منصف للنظر يا أخي. هذا من حمية عبد الله بن زحر حمية، مطبوع هذا الكتاب جزء ما ذا موجود. المقصود على أنه من أصحاب العلم هذا الكلام عبد الله بن زحر حمية من الثقات الأجلة جدا، معاصر للأئمة المتأخرين للهادي والعسكري. فسأل هذا السائل عبد المؤمن الأنصاري، سأل الإمام عن قول صادق عن قول النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمة رحمة عن سنته، هو اختلاف مظلة رحمة يد الله مع الجماعة الاتفاق ماذا هو الرحمة شلون؟ فالإمام أجاب قال الاختلاف مو ذاك الاختلاف الذي يتبقى اختلاف معناه يعني يردون إلى قوم يقولون يجوز هذا، اختلفت إلى فلان يقولون فلان اختلف ماذا اختلف إلى فلان يعني يروح ويجي أي روح ماذا صداقة يا دائما يسير اختلف إلى هذا معنى يروح. فأنا أمر اختلاف أمتي رحمة يعني رواحهم ومجيهم إلا إلى العمة سلام الله. ومنها روى عبد المؤمن الوارد في جواب من سأل عن قوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة، قال عبد المؤمن عبد المؤمن قاعد يسأل إذا كان اختلاف أمتي رحمة يعني اتفاق في صحيح عذاب، عبد المؤمن قاعد يسأل على الإمام شوف الإمام ايش عذاب، ليس هذا هذا جواب الإمام قال ليس هذا يراد وهذا المقصود. ومن أول الدور قال يعني الإمام إذا كان اختلاف أمة فالإمام هو قاعد يطرح الإشكال ويريد يجاوب ليس هذا يراد وهذا المقصود من الأسئلة، إنما يراد الأسئلة في طلب العلم يعني الذهاب والإياب على ما قال الله عز وجل فلولا من كل فرقة منهم طائفة الحديث منقول إلى آخر حديث منقول بالمعنى، يقول أنا هسه الحديث ما أحفظه بلفظه ولا يحضرني ألفاظ الكتاب اللي موجود في هذا الحديث حتى أسجل ألفاظه. المقصود إذن على هذا الأساس استشهاد الإمام فلا خلف الرواية بهذه الآية على وجوب النفر والتفقه دليل على أن الآية تدل على أن النفر والتفقه واجب، وجميع هذا هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم. لذلك العلماء أحد أدلتهم على وجوب طلب العلم هي هذه الآية هي هذه الآية يعني جماعة يذهبون إلى الحرب وجماعة يجلسون مع النبي لينزل الجماعة اللي هذا بعد ماذا بالتالي الآية راح تدل على وجوب الإنذار والتفقه سواء فسرها ما تفسير يعني الجماعة النافرة والمنذرة واحدة أو ماذا لا المنذرة غير النافرة بحسب تقدرها معي وجميع هذا هو السر جميع هذا يعني شنو يعني هذه الروايات اللي ذكرناها الذي يستشف ويستشف منها على أن النفر والتفقه واجب ولأجل ذلك الإمام السجد لجميع هذه الروايات وغير هذه الروايات هو السر في استدلال أصحابنا بالآية الشريفة على وجوب تحصيل العلم تدل على أن طلب العلم واجب استعاد واجب وكون كتائب تدلوا بهذه الآية هذا غاية ما قيل راح نخلص ترى الآية هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاستدلال بالآية الشريفة إعلانا على حجية الخبر الواحد لا يريد يخرج الاستدلال والحمد لله رب العالمين.